أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قريبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ماذا أحسست حين دخلت هذا المسجد؟ بما ذكرك دخول المسجد؟ فيما فكرت حين جلست في هذا المسجد؟ إنها أسئلة قد تبدو غير واردة. ما الجديد الذي يلفت النظر؟ هكذا حياتنا أيها الإخوة، لم نعد نلتفت إلى المعاني إلا بصعوبة بالغة. إنني قلت مرة أن الآفة في زماننا ليس في أن التكنولوجيا الحديثة صنعت أشياء تقوم بعمل الإنسان، وإنما الخطر في أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الإنسان يعمل كالآلة. في زمن الكمبيوتر صار الإنسان كالكمبيوتر، إنما هو ينفذ أوامر بلا قلب، بلا وعي، بلا فهم، بلا إدراك، بلا إحساس، بلا معنى، بلا لذة، بلا حياة، آلة. المشاعر، الأحاسيس، المعاني في حياتنا، اللذة، الحلاوة، القلب، متعة العين، هدوء النفس، راحة البال، تلكم معان صارت مفقودة، مدروسة، انتهت. إننا إذا أردنا أيها الإخوة أن نكون مسلمين حقا، مؤمنين صدقا، موقنين يقينا، عبادا لله كما ينبغي، فيجب أن تكون للقلب حياة. ليست القضية أنني دخلت المسجد وجلست، وإنما بتفكيرك وأنت معتكف، هل ذكرك هذا المسجد بالقبر؟ أم بالجنة؟ أم بالنار؟ أم بالحشر؟ أم بالحساب؟ أم بالميزان؟ عبادة التفكر، التدبر، التأمل، الشعور، الإحساس، إننا بحاجة إلى إحياء هذه العبادة. أيها الإخوة، تسير بنا الحياة وتمضي الأيام، بل والسنين، مع هذه الغفلة المستحكمة. رأى عالم مرة رجلا قد شابت لحيته، فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: 60 سنة وأنت إلى الله سائر؟ أوشكت أن تدركه؟ نعم أيها الإخوة، قد يبدو لكثير منكم أن هذه القصة مكرورة، سمعناها كثيرا كثيرا من الوعاظ،

اكتبوا على قلبك. اخوتي، هل نحن نملك ايمانا يصبرنا عند ورود البلاء ويثبتنا عند ورود الفتن؟ هل نملك ايمانا عميقا قويا كبيرا عاليا شامخا يجعلنا نصبر؟ هذا الايمان يجعلنا نصبر عند ورود البلاء ونثبت عند ورود الفتن. هل هذا وارد؟ ام اننا ايمان ضعيف وقلب ممزق وعقل مشتت ودنيا مؤثرة وهوى متبع واعجاب كل ذي رأي برأيه؟ فتجد الاخ مع اول فتنة سراء او ضراء طار لمجرد توهم الاذى، يحلق لحيته ويبتعد لمجرد ورود شيء من المال او شيء من الدنيا تلمع في عينيه، ينسى الله ويقبل على دنياه. اخوتي، انا احبكم في الله، بادروا بالاعمال، ماذا تنتظرون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. والحديث حديث انس في البخاري. الشاهد ايها الاخوة، انا احبكم في الله، اننا نريد ان نبدأ سيرا حسنا الى الله، لابد. وقد يقول لي بعضكم: واحنا لسه هنبدأ، احنا بدأنا من زمان يا عم الشيخ ومشينا كثيرا. لا لا لا لا، دعك من كل ما مر وابدأ اليوم من جديد، بداية جديدة مع الله، خطا جديدا، طريقا جديدا. والحد امتى؟ سنظل نبدأ، سنظل نبدأ الى ان نلقى الله. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. اخوتي في الله، تعالوا لنبدأ من جديد سيرا جديدا الى الله، سيرا حثيثا الى الله، سيرا حسنا الى الله. تعالوا لنبدأ البداية، الطريق، تحديد الهدف، تحديد الطريق. كما قال العلماء في تحديد الطريق ثلاثة من التوحيد: توحيد المقصود، وتوحيد القصد، وتوحيد المتبوع. توحيد المقصود الله، اننا بحاجة الى تحقيق هذا التوحيد اخوتاه، وانا احبكم في الله، اعلموا انه ليس في هذا الكون الا رب وعبد، رب يعبد وعبد يعبد. خذ هذه القاعدة للانطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك او احدا غيرك، قال: قل امنت بالله ثم استقم. في اصول الوصول الى الله تعالى، الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. لابد ان ننطلق من قاعدة صلبة، من رسوخ ذاتي في القاعدة، ليكون الانطلاق الصحيح، الانطلاق المستقيم. قال الله: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وثم